حبيبي عزو عسي خبوجو حبيبي حبيبي اسمو جوجر مخيزي خان بوجي دي شوارو اسمو جوجر مخيزي خان بوجي دي شوارو دنيا بوجو دنيا گو دیرک خلیب جو هچو دیرک مولب خرچی غچی دارو سوشن بوگو دنیا بوگو دنیا گو دیرک خلیب جو هچو دیرک مولب خرچی غچی دارو سوشن بوگو حبيبي لديه عزيز حياتي أنت الحبيبي لديه عالمي ونوري يا حبيبي حبيبي معنى حياتي لك يا حبيبي حبيبي حياتي هي روحي أحبك يا حبيبي أشمسها الهوى أحبك يا حبيبي حياتي هي روحي أحبك يا حبيبي أشمسها الهوى أحبك يا حبيبي دیرک مولب خرچی غچی دارو سوشن بوگو